الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على باب الجد والإخوة، وعرفنا أن للعلماء رحمهم الله مذهبان في توريث الإخوة مع الجد. المذهب الأول حجب الإخوة بالجد، فلا يرثون معه شيئا، وتنزيل الجد منزلة الأب، وهذا القول قال به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقال به أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. وعلى هذا القول الميراث بعد الفروض أو كله مع عدم أصحاب الفروض يكون للجد، ولا يأخذ الإخوة معه شيئا. المذهب الآخر قال به زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، ورواية عن أحمد رحمهم الله، أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث فلا يحجبهم، وإنما إذا لم يكن معهم صاحب فرض فيخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال، فإن كانوا أي الإخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث المال، وإن كانوا أقل من مثليه فثلث، فالمقاسمة خير له، وإن كانوا أكثر من مثليه أخذ الثلث، وإن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإن استووا كانوا مثليه استوى له الأمران. وهذا واضح، إن كانوا أكثر من مثليه فلا فائدة له في المقاسمة، وإن كانوا أقل من مثليه فحظه في المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، مثليه ثلث أخذه بالمقاسمة أو بثلث المال. هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب الفرض نصيبه، ثم لا يخلو قد لا يبقى بعد الفروض شيئا فيفرض للجد السدس، وقد يبقى أقل من السدس فيفرض له السدس كذلك، وتعال المسألة. وإن بقي السدس فقط أخذه، وإن بقي أكثر من السدس فهو حينئذ بالخيار بين ثلاثة أمور: إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ ثلث الباقي. وتقدم تفصيل ذلك كما مر علينا المعادة، وكيفية المعادة هو إذا كان الإخوة الأشقاء كانوا أقل من مثلي الجد، ووجد من الإخوة لأب ما يجعلهم مثليه أو أقل من ذلك، فإن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب في محاصة ومقاسمة الجد، ثم يعود الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب فيأخذون ما بأيديهم، فهم إن احتاجوا إليهم عدوهم ليزاحموا الجد ثم يأخذوا ما بأيديهم، وإن لم يحتاجوا إليهم بأن كان الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو أكثر فلا حاجة بهم إلى الإخوة لأب. وعرفنا الزيديات الأربع: العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصر الزيد، وكلها سميت الزيديات نسبة إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه عالم الفرائض بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن في الأكدرية، الأكدرية سميت بهذا الاسم لأمور عديدة عدها بعض المؤلفين، قال لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله، فالأصل عند زيد أنه لا يفرض للأخت ولا الأخوات مع الجد، وإنما تشترك أو يشتركن معه فيما بقي، فالأصل أنه لا يقسم، لا يفرض للأخت، وفي هذه المسألة فرض زيد رضي الله عنه للأخت مع الجد النصف، أعطى الجد السدس وأعطى الأخت النصف، ثم رجع الجد والأخت فاقتسموا ما بأيديهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا هذه المسألة كدرت على زيد أصوله، وقيل لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه كدر على الأخت فرضها، أعطاها النصف ففرحت به فلما حازته أخذ جزءا منه وأعطاه للجد بمقاسمته إياها. وقالوا لأن الذي أفتى فيها في زمن التابعين يقال له أكدر فسميت أكدرية، أو قيل لأن المتوفى أكدر، أو لأن المتوفية يقال لها كدرة أو من قبيلة كدرة، وقيل أشياء كثيرة. المهم أن نعرف أركانها. ما هي أركانها الأكدرية؟ إذا اختل ركن منها ما صارت بهذا الاسم أكدرية. الأكدرية زوج وأم وجد وأخت لغير أم، أخت شقيقة أو أخت لأب سيان، هذه هي أركانها زوج وأم، هذول أصحاب فروض من غير الجد والإخوة، وجد ومعه أخت لغير أم، لأن الأخت لأم تسقط بالجد بالإجماع. وصفة كيفية قسمتها على المذهبين، على مذهب أبي حنيفة المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وباقي كم؟ واحد سدس، يكون للجد، وتسقط الأخت شقيقة كانت أو لأب. على مذهب الأئمة الثلاثة المسألة كذلك من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة. عالت المسألة من ستة إلى تسعة. أخذ الزوج نصيبة ثلاثة من تسعة، بالأصل له النصف لكن عال فصار ثلث. أخذت الأم نصيبها اثنين من تسعة، أرادت الأخت أن تأخذ نصيبها كما أخذه الزوج ثلاثة من تسعة، فمسك بها الجد وأجلسها أمام القاضي الذي قسم بينهم، فقال بالله عليك يا قاضي المسلمين، أتأخذ الأخت ثلاثة وأنا آخذ واحد؟ أليس لو كان معها إخوة وأخوات أخير معهم في المقاسمة أو ثلث المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو ثلث الباقي إن كان صاحب فرض، أو سدس المال، أريد ما سبق أن خيرتموني به. فيقال لك ذلك، ماذا تريد؟ يقول أريد أن أشترك أنا والأخت ثم نتقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يكون للأنثى مثل حظ ثلاثة الذكور. إذا أعطيتموها ثلاثة وأعطيتوني واحد جعلتم للأنثى مثل حظ ثلاثة ذكور، وأنا متنازل أنني أشترك معها للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم أحجبها. فيقال لك ذلك. فكم نصيبهم؟ الجد والأخت، للجد كان له واحد والأخت كان لها ثلاثة، أربعة. أربعة ما كيف نقسمها بينهم؟ ما تنقسم، لأن رؤوسهم ثلاثة وسهامهم أربعة، ما تنقسم الأربعة على الثلاثة. فنضرب الرؤوس الثلاثة حتى يتأتى معنى القسمة، نضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة مبلغ عولها، ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، واعتبرنا الثلاثة هذه هي جزء السهم، فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. فنقول للزوج ثلاثة مضروبا في ثلاثة بكم؟ تسعة، هو ما تغير، ثلاثة من تسعة أو تسعة من سبعة وعشرين، هي. ثم نقول للأم اثنان مضروبا في ثلاثة بستة، أصبح لها ستة من سبعة وعشرين، كما أن لها اثنان من تسعة، سواء. وللجد والأخت أربعة مضروبا في ثلاثة التي هي جزء السهم، أربعة في ثلاثة باثني عشر، اقسموها بينهم على ثلاثة الرؤوس، للجد سهمان وللأخت سهم، اثني عشر نقسمها على ثلاثة يكون للجد ثمانية لأن له سهمين، وللأخت ثلاثة لها واحد، لا لها أربعة، لها أربعة التي هي ثلث الاثني عشر، يعني أخذنا الاثني عشر وقسمناها، أعطينا الجد سهمين يعني ثلثين، وأعطينا الأخت سهما الذي هو الثلث. فهذه هي الأكدرية. فإن اختل من هذه الأركان شيء ما صارت بهذا الاسم ولا صارت أكدرية. والمرء عندما يسمع اسمها في الأول وأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله يخاف منها ويجمل أنها ستكدر عليه الحال، وهي سهلة، أركانها أربعة، زوج وأم وجد وأخت لغير أم، ليشمل سواء كانت شقيقة أو لأب سيام. وعلى الأصل أنه لا يفرض للأخت، لا يفرض للأخت مع الجد، وإنما يفرض لها إذا لم يكن معها جد، كما قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة وله، لا إله إلا الله، آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذا ليس بكلالة لأن له جد، الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، فهي يفرض لها النصف بكتاب الله إذا لم يكن هناك جد، لا أب ولا جد ولا ابن ولا بنت. أما إذا كان هناك ابن أو بنت أو جد أو أب فلا يفرض لها، وهنا فرض لها زيد رضي الله عنه وتبعه جمع من العلماء. الناظم رحمه الله في الرحبية قال: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما، أي الجد والأخت، وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، يعني تعول من 6 إلى 9، ثم يعودان أي الجد والأخت للمقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. يقول المؤلف رحمه الله: لما سميت أكدرية وكم أركانها وما هي قسمتها على المذهبين، المذهبين في باب الجد والإخوة؟ قيل: سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله، لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة. وأركانها 4، ما هي؟ زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، أو قلت أخت لغير أم. وأصلها من 6: للزوج النصف 3، وللأم الثلث 2، لأن الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وهنا ما في جمع من الإخوة، ما في إلا أخت فقط. والجد ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس مع الأخت أو مع أخ واحد، ما يحجبها. ويبقى واحد، فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد وتسقط الأخت، وهو مذهب أبي حنيفة والذي قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا قال أبو حنيفة. وأما مذهب الأئمة 3 تبعا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، فإنه يفرض للأخت النصف 3، وتعول المسألة إلى 9، لأن أصل المسألة من 6، فيها نصفان وثلث وسدس، نصف ونصف 3 و3 6، وسدس 7. وللجد ولل للأم الثلث اثنان من ستة، فعالت المسألة إلى تسعة، وتعود المسألة إلى تسعة، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فيقتسمون ما بأيديهم وهو أربعة، أركانها أربعة: زوج وأم وجد وأخت شقيقة. زوج سيأخذ النصف ثلاثة، وأم تأخذ الثلث اثنين، وأخت لغير وجد يأخذ السدس واحد، وأخت تأخذ النصف ثلاثة، مع الستة عالت إلى تسعة. وأما مذهب الأئمة الثلاثة تبعا لزيد بن ثابت فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة مع الستة، فتعود المسألة إلى تسعة، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فيقتسمان ما بأيديهم وهو أربعة على ثلاثة رؤوس، لأن الجد والإخوة والجد والأخت إذا اجتمع كم رؤوسهم؟ الجد بسهمين والأخت بسهم، فرؤوسهم معا ثلاثة. لا تنقسم الأربعة على الرؤوس الثلاثة وتباين، يعني ليس بينهما موافقة، لأن الثلاثة مع الأربعة مباينة، ما يتفقان في جزء من الأجزاء، فتضرب الثلاثة في عول المسألة، يعني أصل المسألة كم؟ أصلها العائل تسعة، ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، للزوج منها ثلاثة مضروب في ثلاثة بتسعة وهي ثلث المال، وللأم اثنان في ثلاثة تبلغ ستة وهي ثلث الباقي، وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر، للأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، والباقي وهو ثمانية يكون للجد، فلذلك يعايا بها، يعني يؤتى بها على سبيل اللغز والتعجيز، فيقال أربعة من الورثة: أحدهم أخذ ثلث المال، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. أحدهم أخذ ثلث المال، والثاني أخذ ثلث الباقي، والرابع أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع الذي هو الجد أخذ الباقي وهو ثمانية. اقسم. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة فقط. المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم: للجد اثنان وللأخت الشقيقة واحد، وهذه أكدرية؟ لا. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب المسألة جد هلك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، لا بد أن تخير الجد. المسألة من ثلاثة؟ منين جبت الثلاثة؟ وهل هذه من مسائل المعادة أو لا؟ المسألة من كم؟ يصح أن تقول فيها المسألة من اثنين، ويصح أن تقول فيها المسألة من أربعة، لأن هذه مسألة مسألة تعصيب مقاسمة، فإن قلت من اثنين قلت مثلا المسألة من اثنين، والأخت الشقيقة تعد الأخت لأب معها، فتقول نحن الأخوات اثنتان وأنت واحد، فيقول أريد المقاسمة مثلا، لأن المقاسمة خير له من ثلث المال، فنقول المسألة من اثنين، يأخذ الجد واحد والأخوات يأخذن واحد، ثم ترجع الأخت الشقيقة على الأخت لأب وتقول أكملي لي النصف والباقي لك، فهل يبقى لها شيء؟ لا يبقى لها شيء، تأخذ ما بيدها، وإنما تحيلت بها على الجد، عدتها على الجد وحرمتها. هلك هالك عن جد وأم وأخت شقيقة، جد وأم وأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة لأن فيها ثلث للأم، المسألة من ثلاثة للأم الثلث، ويبقى اثنان، يخير الجد بين ثلاثة أمور: ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس المال. إن قاسم كم يأخذ مما بقي؟ يأخذ واحد ثلث، وإن أخذ ثلث المال أخذ واحد، لا ليس له ثلث المال في هذه المسألة، وإنما له ثلث الباقي، يأخذ واحد إلا ثلث، وإن أخذ السدس فهو أقل. إذن فالمقاسمة في هذه المسألة خير له، فتعطى الأم واحد من الثلاثة، ويبقى اثنان، اثنان على الجد والأخت رؤوسهم ثلاثة، لا ينقسم ويباين، فتضرب الثلاثة الرؤوس في أصل المسألة الثلاثة فتصح من تسعة، يكون للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، ويبقى للجد والأخت اثنين في ثلاثة بستة، يأخذ الجد أربعة وتأخذ الأخت اثنين، وليس في هذه معادة، وإنما هي جد وأخت فقط. هلك هالك عن أم وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، عن أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، المسألة من ستة، نعم للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة، بقي خمسة، نخير الجد كما سبق أن عودناه بين كم؟ بين أمور ثلاثة. نقول إن شئت ثلث الباقي، وإن شئت قاسمت، وإن شئت السدس كامل. فالسدس كامل لا حظ له فيه، لأنه سيأخذ واحد من الستة، وثلث الباقي سيأخذ اثنين، لأن بقي خمسة، سيأخذ ثلثها بمعدل اثنين إلا ثلث، والمقاسمة سيقاسم من هم أقل من مثليه. فلا شك في هذه المسألة الحظ له، أو هم مثليه، هم مثله، فيستوي له ثلث الباقي والمقاسمة، لأن فيها معادة. الأخت الشقيقة ستعد الأخ لأب وأخته، إذن فهو بالخيار، إن شاء المقاسمة وإن شاء ثلث الباقي. فنقول في المقاسمة إذن، ما دام أنه مستوي له المقاسمة، كم رؤوسهم؟ الجد برأسين، والأخت الشقيقة برأس، والأخ لأب برأسين، والأخت لأب بواحد، أصبحوا ستة، فهم مثلي الجد. الستة هؤلاء نصيبهم من المسألة كم؟ خمسة مباينة، فتضرب الرؤوس ستة في أصل المسألة ستة، فتصح من ستة وثلاثين. فيقال للأم السدس واحد في ستة بستة، يبقى معنا ثلاثون. إن أخذ الجد الثلث أو قاسم، هو له عشرة، بقي معنا عشرون. الأخت الشقيقة ستأتينا في إحدى الزيديات الأربع، ما هي هذه؟ لعلها مختصرة زيد، فتقول أعطوني نصف المال كما فرض الله لي في آخر آية من سورة النساء، فتعطى نصف المال وهو 18. يبقى معنا اثنان من 36. لمن هذه؟ للأخ لأب وأخته، رؤوسهم ثلاثة وسهامهم اثنين، ما تصح، تضرب ثلاثة في 36، تصح من 108. ثم نعطيهم، فنقول للأم ستة، ستة في 3 ب18، وللجد 10 في 3 ب30، وللأخت الشقيقة 18 ب3، 3 ب10 ب30، و3 في 8 ب24، 54. وللأخ لأب وأخته 2 في 3 ب6، له 4 ولها اثنان، ثم ترجع للاختصار فترجع إلى 54 بدل 108، وهذه التي تسمى مختصرة زيد. هلك هالك عن جدة وجد وأخت شقيقة وزوج، وهل هذه أكدرية أم ابنة عمها؟ اختل ركن من أركان الأكدرية فليست بأكدرية. نعم اقسمها، جدة وجد وزوج وأخت شقيقة، العدد كعدد الأكدرية لكن اختلف الورثة، بدل الأم جاءت الجدة، فالمسألة من ستة. نعم للجدة السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، وللجد كم بقي؟ بقي اثنان من الستة. نخير الجد فنقول له ماذا تختار، ما هي الأمور التي نخيره بين فيها بين السدس؟ إن أخذ السدس معناه أخذ واحد، أو المقاسمة يأخذ واحد وثلث من الستة، أو ثلث الباقي يأخذ من الاثنين ثلث الباقي واحد إلا ثلث، فلا شك أن المقاسمة في هذه المسألة خير له، فيبقى اثنان بين الجد والأخت، رؤوسهم كم؟ ثلاثة لا تنقسم، فتضرب الرؤوس ثلاثة في أصل المسألة ستة فتصح من 18. نعطيهم، نقول للزوج ثلاثة، لا أصل المسألة من ستة، أعطينا الجدة السدس واحد وأعطينا الزوج النصف ثلاثة، بقي اثنان بين الجد والأخت، رؤوس الجد والأخت كم؟ ثلاثة، ضربناها في أصل المسألة ستة صحت من 18. نعطيهم، نعطي الزوج ثلاثة في ثلاثة جزء السهم أصبح له تسعة، أعطينا الجدة واحد في ثلاثة لها ثلاثة، أعطينا الجد والأخت لهما اثنان مضروبة في ثلاثة بستة، فيأخذ الجد أربعة وتأخذ الجد الأخت شقيقة أو لأب اثنين. ولم تكن أكدرية ولا عائلة لأنه كان في المسألة بدل الأم جدة. الدرس القادم إن شاء الله في باب الحساب. يقول السائل هلك هالك عن زوجة وأخت لغير أم وثلاثة أعمام، كيف تقسم التركة؟ نقول للزوجة الربع، المسألة من أربعة لأن فيها ربع ونصف، فللزوجة الربع واحد وللأخت النصف اثنان، ويبقى واحد من أربعة للأعمام. تقول السائلة: أنا رضعت من زوجتي جدي الثانية أكثر من شهر، فهل يكون أبناء عمومتي الذين هم من زوجة جدي الأولى أو أبناء عماتي أنا خالتهم؟ الجواب: نعم. إذا رضعت البنت من لبن رجل أصبح أولاد هذا الرجل من زوجاته الأولى والأخيرة المرضعة وغير المرضعة كلهم أخوة لهذه الرضيعة، وكانت الرضيعة هذه خالة لأبناء وأولاد البنات وعمة لأولاد البنين، وسواء كانوا من زوجته التي أرضعت الرضيعة أو من غيرها، وكذا أولاد المرأة من غير هذا الزوج إن كان لها زوج قبله أو بعده، فتكون الرضيعة هذه أخت لأولاد الزوج الآخر رضاء من الرضاعة من قبل الأم. فالمرضعة الراضعة تكون بنتا للمرضعة وإخوة لأولادها من زوجها هذا ومن غيره، وتكون بنتا لصاحب اللبن من زوجته هذه المرضعة ومن غيرها التي قبلها وبعدها. يقول: ما الحكم إذا شك الطائف في عدد الطواف ثم أعادها من جديد؟ الأولى له أن لا يعيد، إذا شك فيبني على اليقين. شك مثلا هل طاف ثلاثة أو أربعة، يبني على اليقين الذي هو الأقل. شك هل طاف خمسة أو ستة، يبني على اليقين الذي هو الأقل فيعتبرها خمسة، وهكذا. إلا إن كان معه رفقة هو وإياهم وصاروا متيقنين ما طافوا، فلا بأس أن يكون معهم. إذا اعتمر الرجل أو المرأة ونسي التقصير وتذكر بعد عشرة أيام، هل يقصر حينما يذكر؟ وإذا جامع الرجل زوجته قبل التقصير، هل عليه هدي أو اثنان؟ إذا اعتمر الرجل أو المرأة ونسي التقصير، فإن ذكر بالوقت القريب فعليه أن يقصر ولا شيء عليه، وإن مضى وقت طويل أو جامع الرجل زوجته استقر الهدي في ذمة من لم يقصر، والهدي يكون على من لم يقصر، أما من قصر وانتهى فليس عليه شيء، لا يكون على الزوج والزوجة، وإنما يكون على من نسي التقصير فقط. توفي رجل عن زوجة وأم وأختين وعم، كيف القسمة؟ الزوجة لها الربع، والأم لها السدس لوجود الأختين، والأختين وللأختين الثلثان. فالمسألة فيها ثلثان وربع وسدس من 12، تأخذ الزوجة 3 وتأخذ الأم 2، 5 وتأخذ الأختان 8 الثلثين، عالت المسألة إلى 13، وليس للعم الشقيق شيئا. يقول: زوجتي تريد العمل في مجال مع الرجال، وأنا لا أريد ذلك، وأهلها يريدون منها أن تعمل، وأقول: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء. فقوامة المرأة لزوجها لا لأهلها بعد الزواج، فيجب أن تمنعها من العمل في مجال اختلاط لا تأمن فيه على زوجتك، فأنت المسؤول عنها أمام الله جل وعلا، وعليها أن تمتنع إذا منعها زوجها من العمل. هلك شخص عن زوجة وبنتين و6 من أبناء الأخ، وواحد ابن أخ غير شقيق، فكيف تقسم التركة؟ للزوجة الثمن، مسألة من 24، وللبنتين الثلثان 16، وللزوجة 3 أصبحت 19، والباقي لأبناء الأخ الشقيق وليس لابن الأخ لأب شيئا. يقول: هل يجوز أن نصلي مع حارس المدرسة جماعة والمسجد بجوارنا نسمع فيه الأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة؟ والجواب: بالنسبة للحارس المكلف بهذا العمل فهو معذور في صلاته في مكانه، وأما غيره فلا يعذر، بل يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة في المسجد الذي يسمعون فيه الأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة.